بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم رحمهم الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. طيب، هذا الكلام تضمن عددا من الفقرات. الفقرة الأولى يقول: الناس يعني المسلمين مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني في أحكامهم في ماذا؟ في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في أنكحتهم، في ذبائحهم وما أشبه ذلك، فنحكم عليهم بحكم الإسلام. ماتوا صلينا عليهم وغسلناهم ودفناهم بمقابر المسلمين، فنعامل الناس على الظاهر، والمقصود بالناس أهل الإسلام. فهم مؤمنون في أحكامهم، أي فيما يتعلق بما نحكم عليهم بالدماء والأموال والأعراض والمواريث والجنايات ونحو ذلك. قال: ومواريثهم، أي يرث بعضهم من بعض، ولو كان بعضهم فاسقا فاجرا فإنه يرث لأنه مسلم، وهكذا أيضا في الجنايات لأنه مسلم فيقع القصاص وتقع الديات وسائر الأحكام، وهكذا في البيع والشراء، وهكذا في أحكام الأنكحة، وهكذا في صومهم وصلاتهم وحجهم، ولو كانت عليهم مظاهر الفسق فإنهم مسلمون ونحكم عليهم بالحكم الظاهر، ولا نخرجهم من الإسلام بذنب ما لم يستحلوه. قال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني يرث بعضهم من بعض، ولا يدرى ما هم عند الله، يعني حقيقة ما في قلوبهم لا يعلمه إلا الله. عامل الناس على الظواهر ونكل سرائرهم إلى الله، فلم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس ولا أن نتهم الناس ونقول فلان منافق، فلان يتظاهر بالإيمان وليس كذلك، وليس عندنا في ذلك يقين وبينة، بل نعامل الناس على الظاهر ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لا نسيء الظن بالمسلمين ولا نحكم عليهم على بواطنهم بما لا نعلم. قال: ولا يدرى ما هم عند الله، يعني نعاملهم على الظواهر، من كان منافقا في الباطن لا ندري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عاملوا المنافقين على أحكام الظاهر، مع أنهم في بواطنهم لم يكونوا مؤمنين، لكن كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون ويجاهدون، وكانوا مع المسلمين في الظاهر فأجروا عليهم أحكام الظاهر. قال: فمن قال أنا مؤمن حقا، الآن هناك ثلاث كلمات: الأولى من قال أنا مؤمن حقا، ومن قال أنا مؤمن عند الله، ومن قال أنا مؤمن بالله، ثلاث كلمات. الأولى والثانية جعلها من قسم المذموم، والثالثة حق. فمن قال أنا مؤمن حقا، يعني مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، الناس في الإيمان أصل واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، وقالوا إن إيمان الفاسق والفاجر كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل. فيقول من قال أنا مؤمن حقا أي الإيمان الكامل قال فهو مبتدع، لأنه يقول بقول المرجئة. وهناك من يفصل فيما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن وتخبر بهذا على سبيل الإخبار؟ هناك تفاصيل محلها الكتب الأوسع، لكن نقف في هذا على ما ذكر المصنفون هنا. فقال من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع، لأنه قال بقول المرجئة، مؤمن كامل الإيمان مؤمن حقا، فزكى نفسه وجزم لنفسه بالإيمان الكامل، قال فهذا مبتدع، لأن المرجئة يقولون إن لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، والناس كلهم مؤمنون إيمانا كاملا ولا تفاضل في الإيمان عندهم. قال ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. ما الذي يدريك؟ يقول أنا عند الله مكتوب مؤمن، قد يكون الأمر خلاف ذلك، الله أعلم باطنك وحقيقتك. أنت تدعي دعوة وتحكم على شيء لا علم لك به. قال ومن قال أنا مؤمن عند الله أي أنا مكتوب عند الله أني مؤمن، ما تدري بحقيقة ما أنت عليه، وقد تدري لكن تغالط غيرك من الناس وتدعي دعوة غير صحيحة. قال ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. من قال أنا مؤمن بالله يخبر عن نفسه أنا مؤمن بالله، لكن فرق بين من قال أنا مؤمن بالله ومن قال أنا مؤمن حقا أي كامل الإيمان كما تقول المرجئة، فرق بين هذا وهذا. فذكروا هنا ثلاث جمل، الأولى من قال إنه مؤمن حقا قال من قال ذلك فهو مبتدع، الثانية من قال إنه مؤمن عند الله يعني في حكم الله وفي علم الله وما كتبه الله إنه مؤمن، قال هذا كاذب، ما الذي يدريك أنك مكتوب عند الله من المؤمنين؟ قد يختم لك بالردة والكفر، وقد لا تكون كذلك عند الله، حتى الآن ظاهرك الإيمان عندك من نواقض الإيمان، وربما يبطن من النفاق ما يبطن. قال ومن قال أنا مؤمن بالله أي يخبر عن نفسه أنه مؤمن بالله، ما يقول أنا كامل الإيمان لكن يقول أنا مؤمن بالله، فقال فهو مصيب. فهذه ثلاث جمل، جملتان الأولى قالوا من قالها فهو مبتدع، والثانية من قالها فهو كاذب، والثالثة من قالها فهو مصيب. والعلماء يفرقون تفريقا دقيقا في مثل هذا. ومسألة الاستثناء في الإيمان كما سبق من المسائل الواسعة، فيها خلاف أيضا، وبعضهم جعل فيها تفاصيل تقبل باعتبار ولا تقبل باعتبار، هذا يكون الكلام عليه في كتاب أوسع من هذا الكتاب. طيب، إذن لما قال الناس مؤمنون في أحكامهم يعني ما يتعلق بإيجاب الزكاة عليهم، فيما يتعلق بصلاتهم بصيامهم بمعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وأوقافهم ونذورهم وإيمانهم، وهكذا ما يتعلق بالنكاح الطلاق، وهكذا ما يتعلق بالجنايات ونحو ذلك، قال فالناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، نحكم على ظاهرهم، نحكم عليهم على الظاهر، ولا يدرى ما هم عند الله. قد يكون إنسان يبطن خلاف ما يظهر، هذا يعلمه الله، نحن مطالبون أن نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.